أن الإنسان إذا قدم مكة لا يمكن أن يطوف بثيابه، بل يستعين من ثياب قريش يطوف فيه. وكانت المرأة تأتي تطوف في البيت عريانة، يقول هذه ثياب عصينا الله فيها فلا نطوف بها، تطوف عريانة وتضع يدها على فرجها وتقول وهي تطوف: اليوم يبدو بعضه أو كله، يعني الفرج، اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أقول. سبحان الله، شاهد شاهد تطوفين أمام الناس والفرج بعضه خارج من وراء اليد، ثم تقولين ما بدا فلا أقول. يمشي الناس عميان علشان لا بد أن يبدو للناس. على كل حال، هذه من الجاهلية. في العام التاسع حج المشركون مع المسلمين، فأذن المؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف البيت عريان. صارت السنة العاشرة خالصة لمن؟ خالصة لمن؟ للمسلمين، ما فيها إلا مسلم الحمد لله. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يخالطه المشركون في حجته، فحج في العاشرة معه المسلمون الخلص، وأذن في الناس في العاشرة، يعني أعلم الناس أنه سيحج، وإنما أعلمهم صلوات الله وسلامه عليه من أجل أن يشاركه الناس في حجه فيأتموا به ويقتدوا به. ولهذا قدم المدينة بشر كثير، يعني عالم كثير، يريد ليش؟ أن يشاركوا إمامهم ونبيهم وأسوتهم صلوات الله وسلامه عليه، حتى يأخذوا عنه ويقتدوا به وينقلوا ما رأوه أو سمعوه إلى الأمة من بعده. فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصوى حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مدى بصري بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن، وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به، فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك. هذه القطعة، خرج النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة في يوم السبت بخمس بقين من ذي القعدة، ونزل بذي الحليفة، والحليفة هي محرم أهل المدينة وتسمى الآن إيش؟ أديار علي. نزل فيها وأصبح واعتزل صلوات الله وسلامه عليه وأحمد. وفي هذا المكان ولدت أسماء بنت عميس زوجة خليل، نعم، زوجة أبي بكر رضي الله عنه خليفته في أمته. فأرسل إلى الرسول: ماذا أصنع؟ لأن تريد أن تحج ونفست ولدت. قال لها عليه الصلاة والسلام: اغتسل واستثري بثوب وأحرمي. اغتسل ليش؟ للنفاس ولا للإحرام؟ للإحرام، لأن ما طهرت للنفاس. اغتسل واستثري بثوب وأحرمي. استثري بثوب يعني تحفظي به، وأحرمي. فاستفدنا من هذا أن المرأة الحائض تحرم، والمرأة النفساء تحرم، وأنها تغتسل عند الإحرام كما يغتسل غيرها، ولكنها تستثري بثوب ولا تصلي، لأن حائط أو نفس ما تصلي، تحرم. لبيك اللهم لبيك. يقول: حتى إذا استوت به ناقته على البيدة، والبيدة في الأصل المكان المتسر، أهل بالتوحيد. لكن يقول جابر: نظرت أمامه ويمينه وشماله وخلفه مدى بصر ما بين راكب وماشي،

السبع الذي يراد إراده بالباطل من سبع الكفران. إذا برأ الدبر إيش الدبر؟ البعير إذا شد عليه مع طول الرحل يتجرح ظهره، هذا الدبر. ما يمكن إذا رجعت من الحج وبريء دبر البعير. أما في أصل الحج فهي من أكثر ولا يمكن. ولهذا قال جابر: لسنا نعرف العمرة، لسنا ننوي إلا الحج. لكن عائشة رضي الله عنها بينت ما خفي على جابر، فقل: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج، ومنا من أهل بعمرة وحج. فذكرت رضي الله عنها أن الناس انقسموا فيما أهلوا به لا كم؟ ثلاث أقسام: من أهل بحج هذا مفرد، من أهل بعمرة هذا متمتع، من أهل بعمرة وحج هذا فارغ. لكن جابر رضي الله عنه خفي عليه، وتعرفون ما قال قد يخفى على بعض الناس ما فعل الناس. جعل المقام بينه وبين البيت. يقول: حتى إذا أتينا البيت معه، إن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من ذكرين، وبقي ثمانية أيام حتى وصل معه، بقي محرما عليه الصلاة والسلام ثمانية أيام حتى وصل مكة، ومع ذلك بقي على إحرامه إلى يوم العيد لأنه كان قارنا. قدم مكة صبيحة يوم الأحد الموافق الرابع من شهر ذي الحجة سنة عشر من الهجرة، معنى تاريخ اليوم، تاريخ اليوم الأحد من الشهر الرابع شهر ذي الحجة. طيب، لما وصل مكة استلم الركن، الركن يعني الحجر الأسود، والاستلام أن يمسحه الإنسان باليد، فرمل ثلاثا ومشى أربعا. الرمل قال العلماء هو أن يسرع الإنسان في المشي، لكن لا يمد رجله بالخطى، بل يجعله الخطى معتادة لكن مع الإسراع. رمل ثلاثا ومشى أربعا، يعني ثلاث أشواط من الحجر إلى الحجر وهو يرمي، وأربعة أشواط يمشي عادي. عرفتم جماعة؟ استلم الركن عليه الصلاة والسلام وكبر، وسيأتينا إن شاء الله أنواع الاستلام في الحجر الأسود. لكن قد يقول قائل: لماذا رمل الأشواط الثلاثة ومشى بالأربع الباقي؟ ليش؟ السبب أنه في عمرة القضية، وعمرة القضية كانت في السنة السابعة من الهجرة، وهي التي قاضى عليها النبي صلى الله عليه وسلم قريشا، يعني صالحهم عليه. جاء عليه الصلاة والسلام في عمرة القضية في القادة قطاع، لكن قريش أعدى، قريش أعداء أرادوا أن يشمتوا بالرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فقال بعضهم لبعض: إنه يقدم عليكم اليوم قوم وهنتهم ثم يسلم. من المراد بالقوم يقدمون؟ الرسول وأصحابه. وهنتهم يعني أضعفتهم، ثم يسلم يعني المدينة، يعني المدينة كانت فيها حمى، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل حماها إلى الجحفة، فأجاب الله دعاءه. انتبه، علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أن القوم اجتمعوا من ناحية الحجر يريدون أن يتشمتوا بالرسول وأصحابه، إنهم دعاء ما يكون يتفهم، ومعلوم أن العدو يتمنى أن عدوه يكون إيش؟ رعيب. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أعقل منه، وينكرون وينكر الله والله أعقل منه، أمر أصحابه أن يشتدوا في المشي. لما رأى قريش

حدث النبي صلى الله عليه وسلم فاجتهدوا بارك الله فيكم في اتباعه ما أمكن، ولكن مع ذلك الدين يسر. أذن للضعاف من أهله أن يتقدموا ليلة مزدلفة قبل طلوع الفجر وأن يرموا الجمرة، فتقدموا ورموا الجمرة قبل زحمة الناس، فمن كان يشق عليه أن يزاحم الناس سواء كان بنفسه أو بأهله فليتقدم قبل الفجر وليرمي الجمرات. وأذن كما سمعتم في التقييم والتأخير في الأنساك التي تفعل في منى يوم العيد وفي مكة أيضا، رمي وإيش والنحر والحلق والطواف والسعي، أباح للأمة أن يقدموا بعضها على بعض. وهنا سؤال، لو أن الإنسان أخر طواف الإفاضة وطاف عند الوداع يجزي ولا لا؟ يجزي، لكن ينوي طواف الإفاضة، لأنه الذي يطوف طواف الإفاضة عند الوداع له ثلاث حالات: إما أن ينوي طواف الإفاضة وحده، أو ينوي الوداع وحده، أو ينويهما جميعا. إن نوى الإفاضة وحدها أجزأت عن الوداع، كما لو دخل الرجل وهم يصلون صلاة الفريضة فصلى الفريضة تدى عن تحريس المسجد، أو ينوي الوداع وحده فلا يجزي عن طواف الإفاضة، أو ينويهما جميعا فيجزي عنهما جميعا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب، لو فرضنا أخر ومن أهل مكة مثلا وأخر طواف الإفاضة إلى آخر ذي الحجة، جائز أو لا؟ جائز، لأن الله قال: الحج أشهر معلومات وهي شوال وذي القعدة وذي الحجة. فلو أخر إنسان طواف الإفاضة إلى آخر الشهر من الحجة فلا بأس، لكنه يكون قد تحلل التحلل الأول، بمعنى أنه لا يجوز أن يأتي النساء. في سفرنا هذا سيكون هذا آخر درس هنا، لأن سنسافر إن شاء الله تعالى، ولكن مع ذلك إن لم يقدر لنا سفر نأتي لقاءنا إن شاء الله، لكن ما هو عدد الختام. نعم، إيه وقت إيش؟ إيه نعم، إيه وقت الرجم إذا دنا المحصن بشيء، إيه قل الرمي يعني. من ثم رمى جمار الرجم؟ عرف؟ إيه إيش؟ يقال الرمي ولا يقال الرجم يا أخوان، الرجم هذه لغة غريبة، كل الصحابة يعبرون رمى جمرات، والعلماء يقولون واجبة الحج الرمي، ما يكون الرجم، ما هو سيقول الآن؟ إذا صاحب رمي، طيب، وقت الرمي في يوم العيد، الذي هو رمي جمرة العقبة من آخر الليل، يعني من منتصف الليل أقل، يعني إذا مضى ثلث الليل حل. إلى الفجر من الغد، إلى الفجر من الغد. ووقت الرمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق من زوال الشمس إلى الفجر من الغد، إلا آخر يوم اللي هو الثالث عشر فينتهي بالغروب ولا يمكن يرمي بعد ذلك، لا ينتهي. الختام أيها الإخوة، فإنني باسم إدارة شؤون الدعوة في منطقة الرياض، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.